السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بعد أيام يا جماعة، بعد أيام قليلة جدا بإذن الله هيحصل حدث خطير جدا في عالم الشباب، حدث مهم جدا بالنسبة لكتير جدا من الشباب، مهم قد يكون أهم من ماتش الأهلي اللي كان موجود الليلة والناس بتابعه في كل الأماكن. حدث عيد الفالنتاين العالمي، عيد الحب العالمي. بعد أيام يا جماعة الدنيا كلها تحمر، الكرة الأرضية تحمر، هنبقى أحمر كوكب في العالم كله وفي الكون كله. بعد أيام كل حاجة لونها أحمر هتغلى، الدباديب الحمراء هتغلى، الشمع الأحمر هيغلى، الإقلام الحمراء هتغلى، إلا حاجة واحدة بس لونها أحمر هترخص، دم المسلم هو اللي هيرخص بعد أيام نتيجة المعاصي اللي المسلمين هيعملوها وشباب المسلمين هيعملوها. بعد أيام فيروس خطير جدا هيكتسح جسد الأمة. فيروس إيه؟ فيروس الإيدز، أخطر، الإيدز أخطر من الإيدز كمان، أخطر من الإيبولا اللي بتسيح الجسد البشري، أخطر من الكوليرا اللي موتت نص أوروبا في لما اجتاحتها من مئات السنين. أخطر فيروس إيه؟ فيروس الفالنتاين يا جماعة. أنا جاي الليلة أحذر كل شاب وفتاة من فيروس في غاية الخطورة جاي يكتسح قلوب شباب الأمة وجاي يدمر علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. فيروس الفالنتاين اللي لازم نواجهه. الغرب بيترعب من فيروس الإيدز، من فيروس الإيبولا، ويصرف مليارات عشانهم، إنما احنا فيروسات الدين هي اللي بتحفزنا إن احنا نقوم ونجاهد عشان نحاربها. إخواني، من أيام كانت لسه غزة 1300 شهيد دمهم لسه ما بردش تحت التراب. لما الواحد بيشوف المناظر اللي في غزة لغاية دلوقتي، هممت إن أنا أعمل ورقة أو زحف كل مكان، اجيب صورة الطفل اللي طلعوه من تحت الانقاض متفحم، حتة فحمة، ما عادش بني ادم، فحمة، بني ادم فحمة، لغاية ان لحم رجليه اتحرق تماما وسقط وعاد عظم رجليه الابيض باين والباقي الجسم حتة فحمة. طلعوه واجيب جنبها صورة ولد وبنت قابل ماشيين على الكورنيش واقول ده بسبب دول. اجيب صورة البنت اللي والله ما قدرت ان انا اكمل الفرجة على المنظر بتاعها لنهاية الفيلم بتاعها، البنت اللي اليهود ضربوا جميع اسرتها وكلهم جثث متقطعة مرمية ومنظر عربيات الاسعاف جاية قاعدة تشيل في الجثث وهي الوحيدة اللي عاشت في العيلة. كعادة اليهود دايما يقتلوا كل العيلة اللي طفلة صغيرة، حتى الاطفال الذكور ما يطلعوش رجالة، طفلة صغيرة اللي دايما يسيبوها في كل عيلة. والبنت تجري، قاعدة بتجري، منظرها رهيب، منظر الالم اللي على وشها، منظر مش ممكن قلب طفل في السن ده يحتمله، وهي بتصرخ وبتتمرمغ في التراب جنب جثة ابوها بتقول ابويا اخواتي. منظر رهيب يا جماعة. اجيب المنظر ده واجيب جنبه الشباب في الجامعة او في النادي ليلة الفالنتاين او يوم الفالنتاين السعيد وهم بيحتفلوا بهابي فالنتاين دي واكتب ده بسبب دول. اللي بيحصل ده بسببنا احنا يا جماعة، عايزين نفوق يا جماعة. انا بكلم مين الليلة؟ انا بكلم كل شاب وفتاة في علاقة حب سعيدة جدا، بكلم كل شاب مستني الفالنتاين دي بعد اسبوع عشان يجيب هدية، اي هدية لون احمر ويقدمها لحبيبته في هذا اليوم العظيم المقدس اللي بيتعبدوا بشعائر الحب فيه. بكلم كل واحد نفسه يدخل في علاقة حب، كل باحث عن الحب، وكل باحث عن الحب، بكلم كل واحد، كل واحد في علاقة حب ومستني هذه الايام بفارق الصبر، بكلمهم جميعا وبقول لهم عايزين نفوق يا جماعة. انت تخيل ان محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام واقف قدامك واليهود والنصارى واقفين قدامك، كل ما هتدخل في الفالنتاين اكتر اليهود والنصارى يفرحوا وهتحزن قلب النبي، كل ما هتدخل في وتشاركي في الفالنتاين اكتر اليهود والنصارى يفرحوا فينا والنبي عليه الصلاة والسلام تموع تنزل من عينيه. انت عايز تحزن قلب النبي وتفرح قلب اليهود والنصارى ولا عايز تفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا جماعة الوقت محمد احمد ابراهيم هيعمل فرحه وجورج ميخائيل مش عارف ايه هيعمل فرحه. تخيلوا ده هيلبس نفس اللبس اللي هيلبسه ده وهيجيب فستان لمراته من نفس الاتيليه اللي هيجيبها ده وهيقعد مراته في كوشة قدام الناس زي ده وهيحجز قاعة في النادي اللي هيحجز فيه ده هو وهيجيب المعازيم رجالة وستات مختلطين زي ده وهيجيب فرقة ومعازف ومغنيات وراقصات زي ده وهيجيب زفة ومعازف واختلاط بره النادي زي ده. لو انت دعيت لفرح محمد هتروح ما انتش عارف فرح محمد من فرح جورج، ما انتش عارف، ما عدناش عارفين فاطمة من ماري يا جماعة، ان فاطمة لابسة نفس لبس ماري وبتسمع نفس الاغاني اللي بتسمعها وبتحب نفس المغنيين اللي بتحبهم وبتتابع نفس القنوات اللي بتتابعها. لحد امتى هنفضل في واقع الكذب اللي احنا فيه؟ 17 13 مرة في اليوم ده اللي بيصلي بيقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. انت صادق؟ زي واحد يقول لي هات لي كوباية مية، اروح اجيب له كوباية مية، لا مش شارب، معلش كمان كوباية مية انا عطشان، اروح اجيب له كوباية مية يرميها ويدلقها، معلش كوباية مية انا هموت من العطش، اروح اجيب له كوباية مية، مش عايز حاجة منك. هعمل فيه ايه؟ هيبقى نفسيتي ناحيته ايه؟ انت كل شوية يا رب اهديني يا رب، اهدنا الصراط المستقيم، قربني منك يا رب. طب خد دروس دينية، مش حاضر. طب خد شرايط دينية، مش سامع. طب خد مواقع نت اسلامية، لا لا لا انا عايز المواقع التانية. طب خد قنوات دينية، عايز انت عايز ايه؟ يعني احنا بنكذب على ربنا في الصلاة، بنكذب على الملك سبحانه وتعالى. انا بكلم مين؟ بكلم كل واحد معني ومهتم بالفلنتاين دي العالمي وبيقول هابي فلنتاين وماري فلنتاين. لا هابي فلنتاين ولا ماري فلنتاين يا جماعة، انت لازم تسمعني، انت لازم تسمعيني، انت لازم تركز معايا. احنا في موقف خطير، احنا الوقت مش واقفين بين ايدين مدير في الشغل ممكن يرفنك او يديك علاوة. انت مش واقفة قدام دكتور جامعة ممكن ينجحك او يسقطك، احنا بين ايدين ربنا اللي يملك مصيرك ومصيرك ومستقبلك ويملك دينك ودنيتك واخرتك. احنا يا جماعة في جنة ونار يا جماعة، الموضوع في غاية الخطورة. نار هو القنابل النووية، لو قالوا الوقت مدينة الانتاج الاعلامي هتتضرب بالقنابل النووية نعمل ايه؟ تخيلوا الفزع اللي هنبقى فيه. هو القنابل النووية اشد من الحميم، هو الأسلحة الكيماوية أشد من المهل، هو القنابل الأرضية كلها أشد من الزقوم يا جماعة. نار نار يا جنة. تخيلوا ربنا، ربنا بيقول يومئذ يتفرقون يوم القيامة. يا ترى يا جماعة احنا الوقت ملمومين جمع اهو، كلنا بنسمع وكلنا بنتفرج وكلنا مع بعض، يا ترى يوم القيامة يا ترى مين اللي هيعدي من على الصراط ومين اللي رجله هتزله ويسقط في النار مننا؟ يا ترى مين اللي أول ليلة في القبر هيجاوب على أسئلة الملكين ومين اللي مش هيقدر يجاوب وقلبه مش هيقدر يجاوب مننا؟ يا ترى مين اللي لما على ربنا هيديله كتابه بيمينه ومين اللي هياخد كتابه بشماله مننا؟ يا ترى يا جماعه مين اللي هيقف على باب الجنه يتفتح له ابوابها الثمانيه ومين اللي هتتقفل في وشه كلها مننا؟ يا ترى يا جماعه يومئذ يتفرقون، لما هنتفرق كل واحد مننا يروح فين؟ كل واحد مننا هيركب طياره رايحه لانهي مقام؟ يا جماعه ده جنه ونار، الموضوع خطير. انا عايز اقول لك في الاول وعايز اقول لك اسمعيني، ركز معايا، اسمعني حبيب قلبي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. اسمعني، الوقت الفالنتاين ده علامه من علامات الساعة اصلا، علامة من علامات اقتراب اليوم الاخر، من علامات الساعة. الساعة علامة اقتراب، علامات الساعة، علامات الساعة عشرات ومئات علامات الساعة ظهرت لغاية الوقت واحنا غفلين ومش داريين. الواحد بيفكر ان هو يعني لازم دعاء يتكلموا بكل قوتهم عن علامات الساعة. الواحد لما بينزل من بيته على ما بيرجع تاني بيشوف 20-30 علامة من علامات الساعة. تخيل انك انت في امتحان وجالك مكالمة من الكلية بالليل قالوا لك خدي بالك امتحانك بعد اسبوعين اللي هتاخدي بيه شهادة التخرج. ازاي؟ انا ما خدي بالك. الصبح وصل لك رساله بتفتحيها امتحانك بعد اسبوعين، بتفتح الجورنال تقريه ده الامتحان بتاع الدفعه الفلانيه بعد اسبوعين، بعد كده لقيت صاحباتك بيتصلوا بيك امتحانك بعد اسبوعين، بعد كده انت نازل الشارع لقيت اليوفط متعلقه في الشوارع الامتحان بعد اسبوعين، على بالليل لقيت العربيات دايره في الشوارع بميكروفونات الامتحانات بعد اسبوعين. تخيل الرعب اللي انت هتبقى فيه، ده معناه ان امتحان خطير جدا وكل الرسائل دي جات لك مالكش حجه. يا جماعه علامات الساعه اجراس انذارها بالضبط باستمرار بدون انقطاع، قاعده تدق على ابوابنا، اجراس الانذار ما عادتش بتتوقف لحظه. احنا مش عايزين انذار مبكر للزلازل زي ما امريكا بتعمل، ولا انذار مبكر واكتشاف مبكر للسرطان زي ما الناس اللي خايفه من السرطان بتعمل، احنا عايزين انذار مبكر للقيامه، للطامه، للصاخه. يا اخواني في الله امن علامات الساعه اللي لسه ما ظهرتش. انتشار الزنا، نسبة الايدز في العالم الوقت بقت 1%، عارفين يعني ايه 1% من سكان العالم عندهم ايدز؟ يعني 50 مليون بني ادم، يعني الناس دي زنت كم مره عم وقعت في الايدز، واللي زنى وما وقعش في الايدز قد ايه بقى؟ يقنن اكتر منهم بكتير. يا اخواني حرمات ربنا بتنتهك، انتشار الربا دخل في كل بيت من بيوتنا للاسف الشديد. ايه اللي من علامات الساعه؟ زور الكاسيات العاريات اهم مالين الشوارع، ونزول الشارع لاي شاب مش متزوج مخاطره الوقت. ايه من علامات الساعه اللي لسه ما ظهرش؟ ظهور المعازف، بقى في دعاه بيدعو للمعازف الوقت. ايه من علامات الساعه اللي لسه ما ظهرش؟ انتشار القتل، شوف انتشار البلطجه بقى شكله ايه، انحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب، القتال في العراق بدا من قبل ما جبل الذهب يظهر. ايه مدعي النبوه القضيانيه والبهائيه، ايه اللي لسه ما ظهرش؟ يا جماعه احنا بنلعب، احنا بنلعب يا شباب، احنا بنلعب يا امه محمد. علامات الساعه قاعده تدق نواقص الخطر على ابوابنا واحنا مش حاسين. كل متبرجه علامه من علامات الساعه. اي أيوة والله

بيسلم لأصحاب القنوات الفضائية وأصحاب المواقع النت وبائعي الملابس النسائية المنحلة، بنقول لهم انتوا ربنا. لما المصيبة زادت بقينا بنصرخ في كل مسؤول اعملوا حاجة، انقذوا شباب الأمة. 80% من شباب الأمة بقى ملوش مستقبل، المخدرات دمرت قلبه وعقله، والحب دمر قلوبهم ونفسياتهم. انقذوا شباب هذه الأمة. لما المصيبة زادت ما عادش لينا غير ربنا، بنقول له انقذنا وانقذهم يا رب، انقذنا وانقذهم يا رب. يا جماعة هنفضل ساكتين على مقاسي الشباب وواقع الشباب لغاية امتى؟ هنفضل ساكتين على الكارثة اللي بتحصل ديت لغاية امتى؟ قرأت قصة لأحد الناس لما دخل الدش في بيته، ابنه اتجوز واحدة أوروبية، ودي بقى كتير أوروبية كافرة، وجابها في البيت مع مراته، وبنته اتجوزت عرفي، وابنه التاني ده مش في سكة المخدرات ودخل السجن. فأنا في الأول قلت إيه ده، هما بيبالغوا دول ولا إيه؟ وبقى قلت بيبالغوا إيه؟ يا شباب أمتنا بقى مدمر بسبب هذه الأمور، دمار يا جماعة. أنت لما بتفتح موقع نت غير إسلامي أو قناة فضائية غير إسلامية، أنت بتفتح غول هيفترسك، أنت بتفتح حاجة هتضيع دينك، انت بتفتح تعبان مفترس هيفتح ابداعك، انت مش عارف انت بتعمل ايه. شبابنا بقوا مدمرين، الشباب المدمن دول هيعملوا ايه؟ المدمن ده ما عندوش صحه يتجوز، حتى ده لو عايز يقع في الزنا لازم ياخد جرعه مخدرات زايده. المؤمن ده المدمن ده ما عندوش اراده، بيفطروا في رمضان يا جماعه، الشباب المدمن كله بيفطر في رمضان، ما عندوش اراده انه يصوم. المدمن ده مشروع نصاب وحرامي، لانه هيجيب فلوس يشرب منين؟ المدمنه دي مشروع والعياذ بالله، واحده مفسده في الارض هتجيب فلوس منين؟ المدمن ده يا جماعه، المدمن ده ما عندوش مستقبل، جسمه متسمم بالمخدرات، ما ينفعش يشتغل اي شغلانه. المدمن ده ما عندوش مشاعر، لا مشاعر تجاه ابوه ولا امه ولا زوجه ولا اولاد، ما هوش امين على اي حاجه في المجتمع ولا في الحياه ولا في الامه. لو صاحبه اللي بيشرب معاه مات قدامه بيجري ويهرب يشوف مكان تاني يكمل شرب فيه. احنا لغايه امتى؟ اول ما الواحد دخل الجامعه كان لسه كان الشاب اللي مش جاير ده بيبقى معروف في المكان كله، ده جرثومه شويه والتمثيليه زادت، بقى الولد اللي بيكلم بنته وبيحبوا بعض في الكليه معروفين في 5-6 كليات حواليهم. الجراثيم دول ابعدوا عنهم احسن يفسدوكم. اللي تقف مع البنت دي سمعتها تتشبه في الكليه كلها، ده صاحبه فلانه. التانية زادت بسرعه، وبذور الفساد نمت بسرعه لغايه ما وصلت للواقع اللي احنا فيه في سنوات معدوده. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ لازم انقاذ للوضع الحالي. بتحبها؟ لو بتحبها سيبها لله، سيبها لربنا، سيبها انت. ده هي دي اختيارك، مش اختيار ربنا ليك، ده اختيارك لنفسك مش اختيار ربنا ليك. طب ما سيب ربنا يختار لك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو انت سبتها لربنا، لو هي الخير ربنا هيجيبها لك تاني في الحلال، ولو في حد احسن منها ربنا هيجيب لك اللي احسن منها. ما تسيبين ربنا، ولو هو الخير ربنا هيجيبه لك تاني، ولو هو الشر ربنا هيبعده عنك وهيجيب لك اللي احسن منه. سيبيه، وقفي بين ايدين ربنا وقولي له يا رب انا سبته عشانك يا رب، اديني اللي احسن منه يا رب، ولو هو الخير جيبهولي يا رب. يا جماعه قولها 5 سنين يا اختي، 5 سنين نبعد عن بعض، استنيني قدامي 5 سنين. قبل ال5 سنين دول لو تقدري تستنيني، ولكن مفيش اي اتصال ولا اي مكالمه ولا اي اتصال خالص. ال5 سنين لو عدوا خلاص انت في حل من امرك، لو خلاص والموضوع ينتهي يا جماعه. ده كحل من الحلول اللي ممكن يعني تبقى مناسبه لكثير من الشباب في هذا الواقع، وتبعدوا عن بعض تماما. لو الخير في انكم تجتمعوا ربنا هيجمع بينكم، لانكم اخترتوا ربنا على بعض، ولو الشر انكم تجتمعوا ربنا يختار لكم الاحسن. يا قولي له انا ممكن اسيب اي حاجه عشانك الا ربنا، قول لها انا ممكن اضحي باي حاجه عشانك الا ربنا، قول لها عذرا عرفت ربي، قول لها يا جماعه من فقد الله فماذا وجد. لو بتحبها فعلا سيبها، والا تبقى بتحب نفسك، ولو بتحبيه فعلا خافي عليه. كفانا غفله يا جماعه، كفانا غفله، كفانا جرأه على الله، كفانا جرأه على محارم الله، كفانا يا جماعه استهتار بالعواقب الاخرويه للمعاصي اللي احنا بنعملها. كفانا يا شباب، احنا داخلين امتحان، انت داخل امتحان في الاخره هتتسال فيه عن كل حاجه، مش امتحان الدنيا اللي بتذاكر ورقتين وخمس اسئله وتدخل تلاقي نصهم في الامتحان وتنجح وتعدي. انت داخل امتحان هتتسال فيه عن كل اعمالك. وقفوهم انهم مسؤولون، فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. هتتسال فيه عن اماناتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتتسال فيه عن عمرك فيما افنيت يوم في عمرك، سنة في عمرك هتتسألي عنها. ذنوب 2009 هاتوا حاسبوها، خلص ذنوب 2010، ذنوب 2011، وعن شبابك فيما أبليت، ساعة في شبابك وشبابك هتتسألوا عنها، ساعة اتكلمت في التليفون واتكلمتي وفضلت تبصوا لبعض هتتسألوا عنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، شيلن صرفته على كارت محمول تكلمها، شيلن صرفته على مسج تبعتها لها، شيلن صرفته على هدية تجيبها له، هتتسألي عنها